بشرايات أزهرت فوق الهضاب وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. بشرايات أزهرت فوق الهضاب وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. يا شباب الخير يا ركب العلا، حققوا للدين آمال الطلاب. بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد ارتقاب. يا شباب أنتم آمالها لا تصبحوا، أنتم آلامها من كل باب. جد إبليس الهوى في غيه يملأ الأفق بشر وتباب. ملأ الشر الدنا من حولكم فاملأوا الكون بخير مستطاب. إن سعى قوم إلى لذاتهم فانفروا لله كالأسد الغضاب، فانفروا لله كالأسد الغضاب. كم شباب في فراغ فتنوا ضيعوه بين لهو وتصابي، وسعى في مركبات بعضهم يقطع الآفاق في لمح الشهاب. في فضائيات لهو ماجن أدمان البعض كآفات الشراب. بين أسفار وحل من مضى يقمص اللذات نهشا كالذئاب. هو يدري غافل في لهوه أي وقت ينتهي عمر الشباب. بين فتح العين أو إغماضها ينفاد العمر كإدبار السراب. يا شباب الخير يا كل المنى لغد يرجع أمجاد الطلاب. أقبلوا لله في صدق تروا كل سعد في حياة وحساب. يا شباب الخير يا كل المنى لغد يرجع أمجاد الطلاب. أقبلوا لله في صدق تروا كل سعد في حياة وحساب.